لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للبريات وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات، وبعد، درس هذا المساء المبارك عنوانه الفرار، وهو لفظ ورد في القرآن مرارا، وهو مصدر من الفعل فر، والأصل فيه لغة أن ينظر في سن الدابة. والفرار في القرآن جاء على معاني، أشهرها الفرار في أرض المعركة، وجاء مصاحبا له سعي الإنسان في الفرار من الموت، وجاء كذلك في خبر نبي الله نوح وخبر نبي الله موسى، وسنأتي على هذا إن شاء الله تعالى تفصيلا. أما بالمعنى الأول، فإن الله عز وجل قال في سورة الأحزاب والخطاب للمنافقين: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. والمعنى أن فراركم من القتال وساحات الجهاد ونأيكم بأنفسكم عنها ليس ذلك بمنجٍ، لأنكم هب أنكم لم تقتلوا في أرض المعركة ولم تموتوا حينها ثم خرجتم إلى أهليكم ودياركم، فلا يعني ذلك نجاكم أنكم ستنجون من الموت بالكلية. وسمى الله عز وجل هذا المتاع قليلا فقال جل ذكره: وإذا لا تمتعون إلا قليلا. ولذلك أنت تلحظ في القرآن أن القرآن يأتي أحيانا يقول قليل أو يقول حين. الله لما ذكر قوم يونس قال: ومتاعا إلى حين. والمسلم إذا وقف على المنبر أو غير المنبر يدعو الله في صلاة الاستسقاء يقول عن المطر عن الغيث: واجعله لنا متاعا وبلاغا إلى حين، يعني إلى حين تنتهي أجالنا، لأننا لسنا معمرين، لسنا خالدين في هذه الدنيا، فإن الله لم يرضى بالخلود إلا لأشقى خلقه عليه، وهو من؟ إبليس. فنعود للآية، قال الله عز وجل: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وهذه الآية ظاهرة، كما خاطب الله المنافقين بهذا خاطب الله اليهود. قال ربنا في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، ولا يتمنونه أبدا. ثم قال جل وعلا بعدها بآية، قال: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. هذا الذي اقتبسه الشاعر فقال فيه: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. هذا كله ظاهر في قضية الموت والفرار من القتل، لكن النفس البشرية تبقى نفسا بشرية لا يمكن أن تتغير. والعرب كانت تعير من يفر في القتال، ولهذا لما حتى يكون الإسلام عزيزا جاء الشرع يطالب أتباعه في ساحة المعركة ألا يفروا من الزحف، وجعل ذلك من الكبائر حتى تبقى قامات أهل الإسلام عظيمة، وعد هذا من الكبائر. وقد كانت العرب على فرط شجاعة بعضها يقع منهم الفرار، منه مما يستملح قوله ومنه مما يستجد قوله. يستملح قوله يعني هو أقرب إلى الملح لا إلى متين العلم، ومنه ما هو أقرب إلى الجد. كان هناك رجل يقال له الحارث بن شيبة، وكان له ابن يقال له حزرة، اسم ابنه ماذا؟ حزرة. فاشترك مع ابنه مع قومه في معركة في يوم عرف عند العرب بيوم ثبرة. ما اسم اليوم؟ ثبرة. هذه أرض المعركة. ما اسم الابن؟ حزرة، حتى تفرق لما يأتيك الخبر. ومع ذلك لما حمي الوطيس شدت المعركة وأخذ الاقتتال ورأى تسلط الأعداء وشعاع السيف فر هاربا، والتفت فإذا ابنه في ساحة المعركة. فحرصه على الحياة، خوفه على نفسه، طمعه في البقاء جعله يترك ابنه حتى قتل. فلما وصل إلى دار قومه وقضي الأمر وبلغ بأن ابنه حزرة قد مات، أصابه الندم على ما كان منه، هي شيء غشيه آنذاك ثم انقشع، غلب عليه حب البقاء، حب الطمع، نفسه البشرية التي لا يمكن أحد أن يجحدها، إلا أن الإنسان حينها يصارع نفسه حتى يتخذ قرارا في مثل هذا. فقال بعد ذلك يقول، قال: يا حسرة أعقبتني حسرة، يا حسرة أعقبتني حسرة، يا لتميم غشيتني غمرة، نعم الفتى غادرته بثبرة، نعم الفتى غادرته بثبرة، هل يترك الحر الكريم بكره؟ هذا استفهام هو يجيب عنه ويقول: نعم، تركت بكري في أرض المعركة، لكنه أعقبه حسرة، وهذا ممن ذكرته العرب في فرارها من القتال. من الذين فروا، وهذا قلت مما يستملح لا من متين العلم، أحد العرب كان يسمى أبو دلامة، وهو شاعر قيل إن في شعره بعض المجون على ما نقلوا. فكان يوما مع مروان ابن الحكم في حربه مع الضحاك، الضحاك رجل خرج على مروان، وفي ساحة المعركة والسيوف تتقابل، خرج فارس من قوم الضحاك، فخرج له فارس يبارزه من قوم مروان، فقتل الفارس الذي من قوم الضحاك الفارس الذي من قوم مروان، فخرج له آخر فقتله، فخرج له ثالث فقتله، خرج له رابع فقتله، فشق ذلك على مروان لأن هذا سيوهن الجيش، فنادى منادي مروان في الجيش: من خرج له وقتله فله 10,000 دينار وهي مطمع. فأبو دلامة يقول: لما سمعت 10,000 هانت علي نفسي، وهو ليس من الشجاعة في شيء. وفي مثل يعني دارج يقول: الشيء اللي ما هو لله ما هو لله، الشيء الذي لا تستطيع أن تحمله لا تقربه. فخرج رغبة في 10,000. يقول: فلما لقيته فإذا هو رجل عليه فروة قد أصابها المطر فارمعلت، ثم وخطتها الشمس فافتعلت، يعني تغير لون الفروة. قال: فلما رآني عرف الذي أخرجني، فقال وقد شهر سيفه ويرتجز: وداع وخارج أخرجه حب الطمع، نجا من الموت وفي الموت وقع، ومن أخرجه المال فلا رجع. فلما قالها يقول: لما قال هذا الرجز عرفت أنه عرف الذي أخرجني، فتقنعت حتى لا يأخذني رجال الضحاك، لا يأخذني رجال مروان، فتقنعت وفررت منه ودخلت في غمار الناس. هذان الأمران ذكرهما كثير من العلماء وسط نماذج عدة ممن فروا في المعارك، منهم من فر فأحسن ثم عاد، ومنهم من وسم بالجبن طوال دهره. الذي يعنينا أن النفس البشرية تبقى ضعيفة، وإذا كان هذا عند رؤية الموت في الدنيا فكيف عند الحساب يوم القيامة؟ إن وجد من يفر عن ابنه من أجل الدنيا فكيف برؤية الناس بعضهم بعضا في يوم القيامة؟ والله يقول: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هاتان آيتان في الفرار. نأتي الآن إلى آيات أخرى بعد أن تركنا السياق الأدبي. قال الله عز وجل عن نبيه نوح، وهو أول رسل الله إلى الأرض. الرسل الذين جاءوا بعد نوح بماذا يعزون؟ يا مشايخ، الآن النبي صلى الله عليه وسلم صده قومه، كذبوه، بماذا عزاه الله؟ بالقصص الذين قبله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، حتى لا يصيبه الحزن، لا يصيبه الكرب، يخبره الله أن هذه سنة ماضية في الرسل قبلك. لكن الإشكال في نوح أنه أول الرسل، فلم يكذب رسول قبله، فلا يوجد قرآن يتلى عليه يخبره برسل قبله حتى يتعزى، فهو أول رسل الله إلى الأرض. فهو يخبر عن قومه، يخاطب ربه، يناجي خالقه، قال: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. فالأمر في حقيقة في ظاهر قولي وقولك سينقلب إلى أحد حالين: إما أن يقول ربي دعوت قومي ليلا ونهارا فاستجابوا، وإما أن يقول ربي دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجيبوا. لكن نوحا لم يقل هذا، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، يفرون مني إذا دعوتهم إليك. إذا فهمت هذه فلم يزدهم دعائي إلا فرارا تفهم ما بعدها. أين تفهم ما بعدها؟ الله عز وجل قال: فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني والكلام ما زال لنوح، كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أنت الآن عندما تذهب إلى رجل تريد منه شفاعة في أمر ما، فإن كان القائمون على بابه الحجاب، مدير المكتب، رئيس المراسم، من قبله قبل أن تصل إليه، عاملوك بغلظة، فإنهم يريدون أن يبعثوا إليك رسالة أن سيدهم، أن مسؤول عنهم لا يريد أن يقابلك، وهذا يجعلك أنت تخرج منها عزيزا من غير أن تلقاه. واضح هذا؟ واضح. ماذا أراد نوح أن يقول لربه؟ يقول لربه: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، ماذا يصنعون؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يتقنعون، فإذا أقبلت عليهم يتقنعون، يعني لا يريدون أن يروني أصلا، فضلا على أن يسمعوا كلامي. وهم لماذا لا يريدون أن يروه؟ حتى يصيبوا دعوته بالوهن، يصيبه الضعف، يصيبه عدم القدرة على أن يصبح، يريد أن ينتصر لنفسه، لأن في قناع في تقنعهم منه هم يريدون بذلك إذلاله. ولولا أنه رسول من رسل الله لما صبر على أذاهم. واضح هذا؟ قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هذا ما يتعلق بمن؟ بنوح. نأتي إلى الفرار في خبر كليم الله موسى عليه السلام، وقد ذكره الله عز وجل في أول سورة الشعراء: وإذ نادى ربك موسى أن يأت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، إلى أن قال العلي الكبير فيها أن فرعون في أول دخول لموسى عليه قال له: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. أنا الآن أسألكم: هل فرعون ربى موسى وليدا ولبث موسى عند فرعون سنين؟ نعم. فقال فرعون لموسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا سنين وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني القتل، وأنت من الكافرين، يعني من الكافرين بنعمة تربيتي لك. قال الكريم عليه السلام: قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، أي لم أفعلها عمدا، ففررت منكم. هذا الفرار، معنى فررت منكم خرجت منكم بسبب خوفي منكم، لما قيل له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. والمعنى: فررت إلى أرض مدين ثم من الله علي بالنبوة والرسالة، ظاهر الآن. قال الله بعدها أن موسى قال لفرعون: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. أهل العلم قبلنا رحمهم الله أحياء وأمواتا اختلفوا اختلافا عظيما في معنى قول الله: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال ابن جرير الطبري إمام المفسرين ومن تبعه بعده طائفة من العلماء، قالوا: المعنى أن موسى يعترف لفرعون بمنته ونعمته عليه. ما المعنى؟ قالوا: إن موسى عليه السلام يعترف لفرعون بأنه له عليه منة، له عليه منة، وتلك نعمة تمنها علي، لأنه لا منة إلا بنعمة، تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. لكنهم قالوا إن مراد موسى أن يقول: هناك فصل، فكونك قد مننت علي، كوني قد قتلت وأنا من الضالين، كوني فررت منكم، لا يمنع ذلك أن أكون نبيا أو رسولا. ظاهر هذا قول طائفة من العلماء. قال آخرون إن الآية ليس المقصود منها أن موسى عليه السلام يعترف بمنة فرعون عليه. قالوا: ما معنى الآية؟ قالوا: معنى الآية وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، المعنى: ليس لك علي منة، لأن فرعون، أنا أرجح هذا وسأشرحه لكم، لأن فرعون أين وجد موسى؟ في اليم. ما المراد باليم هنا؟ نهر النيل. المراد باليم هنا نهر النيل، لأن قصر فرعون كان على النهر. وجد حرس فرعون، جند فرعون، حشم فرعون، وجدوا الصندوق الذي فيه موسى فأخذوه. من هنا نشأت التربية، من الذي ألقى موسى في اليم؟ أمه. لماذا أم موسى ألقت موسى في اليم؟ خوفا من من؟ خوفا من فرعون، خوفا من فرعون بنص القرآن، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. فموسى يقول لفرعون ليس لك علي منه، لأنك أنت أخذتني من البحر، ولولا تخويفك لي ولولا اضطهادك واستعبادك لبني إسرائيل لما ألقتني أمي في اليم. يعني هناك فرق، لو أن أمي أو أبي ملني طردني لم يقبلني، نهرني عقني رماني، ثم جئت أنت يا فرعون وأخذتني وتبنيتني وقمت بتربيتي لك منه، لكن أنت ليس لك عليك منه، ليس لك علي منه، أنت الذي عبدت بني إسرائيل واستعبدت الناس وقتلت الأطفال، فذلك دفع أمي إلى أن تلقيني في البحر، فلما ألقتني في البحر جاء جندك وأخذوني، تريد مني أن أكون تحت قهرك وسلطانك، فليس لك منة علي. واضح؟ الآن أنتم سمعتم الرأيين ولك أن تختار أحدهما، لكن نقول في العلم والعلم عند الله نرجح أن المعنى الثاني أرجح من الأول، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قلنا إن اليم المراد به هنا نهر النيل، لكن الله عز وجل قال فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. ما المراد باليم هنا؟ البحر بالاتفاق. إذن اليم يستفاد منها، يطلق على البحر ويطلق على النهر، يطلق على البحر ويطلق على النهر، لأنه بالإجماع إن أم موسى عليه السلام إنما ألقت موسى في نهر النيل، وبالإجماع أن موسى عليه السلام إن البحر الذي اخترقه كان البحر الأحمر ولم يكن نهر النيل. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يعرف حق التفسير حق المعرفة فلينظر يجمع الآيات كلها حتى يصل إلى مقصوده. واختلفوا أي العلماء إذا سطردنا في القضية أن قالوا إن أم موسى أول الأمر لم تقدر على أن تأخذ ابنها فترميه في البحر، لكنها قالوا إنها وضعته في تابوت ثم عقدت على التابوت حبلا ثم أمسكته عندها، وهذا إن صح ولا أظنه يصح يدل على أن أم موسى كان بيتها قريبا من النهر. قالوا فكانت تلقيه في النهر إذا دخل جند فرعون يبحث، فإذا ولوا صراعا وذهبوا أدنته إليها وأخذته، لكن ليس في القرآن ما يدل على هذا، وأظن هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا يدل القرآن عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا أحد ما قيل من أخبار حول إلقاء أم موسى عليه السلام في البحر. بقيت أحاديث تزكي نهر النيل، وأنه أن النيل والفرات نهران من أنهار الجنة، صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النيل والفرات نهران من أنهار الجنة. والدنيا أي الأرض فيها شيء من الجنة لا نعلم كيفيته، مثل قوله صلى الله عليه وسلم أن النيل والفرات نهران من أنهار الجنة، وفيها شيء من الجنة يمكن تصور أنه في الجنة، مثل الحجر الأسود، فإن الحديث نزل الحجر الأسود من السماء، وبعض العلماء يقول إن الحجر الأسود كان في الهند، وأن الذي جاء به إلى إبراهيم عليه السلام جاء به جبريل من الهند، ولكن الحديث في السنن وهو صحيح نزل الحجر الأسود من السماء أشد بياضا من اللبن وسودته خطايا بني آدم. بقي الخلاف في الروضة التي في مسجده صلى الله عليه وسلم، والأظهر والعلم عند الله أنها قطعة من الجنة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.